بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين، في تفسير قول الحق عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. قال رحمه الله: هم اليهود هنا، وفي الموضع الثاني ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هنا هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب. ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. ففي هذين الموضعين هم اليهود. قال السهيلي: فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف. يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز كقوله: اشتروا الضلالة بالهدى. وفي تكرار قوله سبحانه: كفى بالله، مبالغة، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. إذن الله أعلم بأعدائنا منا، فإذا كان الله أعلم بأعدائنا منا، كان توكلنا عليه سبحانه في كشف أذاهم وفي كشف ضرهم عنا. فالمعرفة بالعدو أمر مهم، فالله يخبرنا أنه أعلم بأعدائنا، إذن هو سبحانه أعلم كيف يصرف أذاهم عنا، فما علينا إلا أن نتوكل على الله عز وجل، ونأخذ بالأسباب التي يمنحنا الله تعالى إياها، ونتوكل على الله في استنصاره على أعدائنا. وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أو إلى أعدائكم، فهي بيان. إذن إما أن ترجع إلى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، أو تكون راجعة إلى والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه. وقيل: هي متعلقة بنصيرا، وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا، يعني الله تعالى ينصرنا على الذين هادوا، وهو ضعيف، ويوقف على نصيرا على قول الفارسي الذي قال إنها كلام مبتدأ، من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه. يحرفون الكلم يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى، وقيل الكلم هنا التوراة، وقيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خصوص السبب الذي نزلت الآية فيه، وهو أنها نزلت في قوم من اليهود كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يحرفون كتبهم السابقة أو يحرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم اللفظ يتناول تصرفاً وسلوكاً من سلوك الأعداء، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا أساس من أسس الحروب. العدو يريد أن يأخذ كلامنا فيحرفه عن مواضعه، ويخاطب بذلك من يمكن أن يكون معنا. هؤلاء اليهود لماذا يحرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مواضعه؟ حتى لا يؤمن به غير قومهم، حتى يمنع اليهود من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيحرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في التوراة والأخبار التي يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، هذا إذا كان الكلم هو التوراة، وإذا كان الكلم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحرفون كلامه عن مقاصده، فيخرج كلاماً غريباً أو كلاماً لا يقبل. كذلك الدعوة الإسلامية في هذا العصر، كثيرون من الاتجاهات العالمية المختلفة تريد أن تصد الناس عن سبيل الله. كيف تصد الناس عن سبيل الله؟ بتحريف الكلم عن مواضعه، فيؤتى إلى بعض المفاهيم الإسلامية، بعض الأقوال، بعض الأشياء، فتظهر إلى الرأي العام على خلاف حقائقها، وعلى خلاف المقصود منها، وعلى خلاف المراد بها، فالرأي العام جاهل خالي الذهن من معرفة مسبقة، فيأتي إليه ما يدخلونه إلى أذهانهم. لذلك هذا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه وظيفة الإعلام المعاصر، تحريف الكلم عن مواضعه، فتجعل المناقب مثالب، يعني الشيء الحسن الشيء الجيد يجعل منقصة بحيث يتبرأ منها ويستحيا منها. لذلك نرى أنهم لكثرة هجومهم على الإسلام والمسلمين في بعض الأماكن، في بعض الظروف، في بعض المجتمعات، يصير الإنسان يستحي من دينه أو يتبرأ من مظاهر دينه، فيتخفف من المظاهر الإسلامية، يتخفف من العبارات الإسلامية، يتخفف من السلوك الإسلامي، حتى لا ينسب إلى المسلمين. لماذا؟ لشيوع تحريف الكلم عن مواضعه. فهذا إذن من أسس الحرب ضد الإسلام، التي هي حرب التشويه، حرب التشويه وتقبيح صورة الإسلام عند غير المسلمين، هذا في الأصل. لكن لشدة ضعفنا ولشدة هواننا صارت تقبح صورة الإسلام عند المسلمين، عند المسلم ابن المسلمين الذي يعيش في بيئة مسلمة، صارت صورة الإسلام عنده مشوهة، فكيف بصورة الإسلام عند من ولد من أبوين غير مسلمين؟ ستكون أشد تشويشاً. لذلك هذا أمر خطير جداً، تحريف الكلم عن مواضعه. ومن هنا ينبغي على الإنسان المسلم أن يكون واضحاً في كلامه، دقيقاً، خاصة إذا كان ممن يشار إليه، أن لا يؤخذ من كلامه شيء يعني يتذرع إلى تحريفه عن مواضعه. لكن هذا ليس بمقدور الإنسان، إذا كان كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحرف عن مواضعه، فكيف بكلام فلان وفلان وفلان من الخلق؟ هذا لا يمكن قطعه بالكلية، لكن يجتهد ذلك الإنسان أو أولئك الجماعة يجتهدون ما أمكنهم في ألا يتذرع أحد فيحرف كلمهم عن مواضعه، فيكون في ذلك إساءة إلى الإسلام وإلى المسلمين. يحرفون الكلمة عن مواضعه، فتحريف الكتب السابقة التوراة والإنجيل أنواع من التحريف، منها تحريف التبديل والتغيير، تحريف الكلمات وتحريف الألفاظ، ومنها تحريف المفاهيم، تحريف المفاهيم. فالتوراة والإنجيل تعرضتا لتحريف لفظي، منه ما هو مقصود ومنه ما جاء بسبب بعد العهد ومنه ما جاء بسبب الترجمات، لأن التوراة كانت مكتوبة في الألواح. جاء بختنصر، من بختنصر؟ ملك من؟ ملك بابل. جاء بختنصر فجاء إلى بيت المقدس وإلى فلسطين، فقاتل اليهود وقتلهم، وحمل من بقي منهم معه إلى بابل وسجنهم في بابل، يعرف هذا باسم السبي البابلي، ومكثوا في بابل 70 عاما، وكان منهم فئة قليلة هربت من بختنصر فلجأت إلى جزيرة العرب، ومن هؤلاء الذين لجأوا إلى الجزيرة العربية بعيدا عن بختنصر بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة وأسلافهم الذين نزلوا المدينة ونزلوا خيبر ونزلوا تيماء من أراضي جزيرة العرب. فالمهم هؤلاء فقدوا توراتهم، مع فقدهم لبلادهم، مع فقدهم لأبنائهم، وذهبوا إلى ذلك الأسر، فلما أطلقوا منه تذاكروا التوراة فكتبوا منها ما علق بأذهانهم، لذلك لم تأتي على الوضع الذي نزلت عليه. ثم تعاقب الرهبان والأحبار على تبديل وتغيير بحسب أهواء الناس، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم بعد ذلك نقلت التوراة من لغة العبرية، لغة اليهود، إلى اللغات الأخرى، إلى اليونانية، إلى الرومية، ثم نقلت منها إلى اللغات اللاتينية، ثم نقلت من اللاتينية إلى اللغات الحديثة، إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وكذا. ثم في خلال هذه الترجمات الطويلة يحصل التغيير والتبديل على أشده، سواء كان في الألفاظ أم كان في المعاني. لذلك قد نرى أو قد نجد من الأخبار التي نقلها علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام، مثل سيدنا كعب بن الأحبار، كعب الأحبار رضي الله عنه، ووهب بن منبه رضي الله عنه، الذين سألهم بعض الصحابة والتابعين عما عندهم من علوم أهل الكتاب فنقلوها للمسلمين، فهذه الأخبار الإسرائيليات قد لا توجد اليوم بأيدي اليهود والنصارى، يعني تراثهم ليس كاملاً بأيديهم. يوجد عند المسلمين من المعرفة بكتبهم السابقة ما قد لا يوجد عند بعض أحبارهم ورهبانهم. طيب، وهذه الإسرائيليات يعني للفائدة لا علاقة لها بأحاديث الأحكام، لا من قريب ولا من بعيد. بعض الأشخاص المغرضين المعاصرين يتهمون رواة الحديث النبوي الشريف بأنهم يروون الإسرائيليات ونحو ذلك. الإسرائيليات مجالها في القصص وفي الترغيب وفي الترهيب وفي أشراط الساعة وأمثال ذلك، ولا يوجد بحمد الله تعالى حديث واحد إسرائيلي في الأحكام، فهذا الباب مغلق تماما. المهم، إذن هؤلاء يقولون يحرفون اللفظ والمعنى، ويقولون سمعنا وعصينا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء قالوا سمعنا وعصينا. شأن العاصي أن يعتذر فيقول لم أسمع. الآن مثلا إذا طلبت من طفل شيئا فلم يستجب لك فوبخته، ماذا يقول لك الطفل؟ ما جربتم الأطفال؟ ماذا يقول الطفل؟ ما سمعت، قلت لك أحضر كذا، لما لم تحضره؟ فيقول الطفل ما سمعت، ينفي سمعه لينفي المؤاخذة. هؤلاء لشدة تمردهم قالوا سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع معناه لا سمعته، وراعنا ذكر في البقرة. في أي آية في سورة البقرة؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فهذه لفظة كان يستعملها اليهود، لين بألسنتهم يعني مراوغة وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا عوضا من قولهم سمعنا وعصينا، واسمع قالوا اسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع، وانظرنا عوض من قولهم راعنا وهو من النظر أو الانتظار، فهذه الأشياء الثلاثة مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضاً عن تلك لكان خيراً لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب. إذن هذا تنبيه إلى التأدب في الألفاظ، وأن الإنسان أيضاً يختار لكلامه الألفاظ الجيدة، قد يكون الكلام يعبر عنه بهذه الألفاظ لكن استعمال ألفاظ أخرى أولى. فهنا يعرف مدى رقي الإنسان بتخيره الألفاظ في كلامه. بعض الناس لفظه فظ غليظ، بعض الناس لفظه أديب رفيق، لكان خيراً لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم، ذكر في البقرة، مصدقاً للتوراة والإنجيل. من قبل أن نطمس وجوهاً، قال ابن عباس رضي الله عنهما: طمسها أن تزال العينان منها وترد في القفا، فيكون ذلك ردًا على الدبر. وقيل طمسها محو تخطيط صورتها أو صورها من أنف وعين وحاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس. أو نلعنهم أي نمسخهم، نسأل الله تعالى العافية، كما لعنا نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت، وقد ذكر في البقرة أو يكون من اللعن المعروف. إذن اللعن هنا إما يحتمل المسخ وإما يحتمل المعنى المعروف للعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى، نسأل الله السلامة. والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابها، أو يعود على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات، يا أيها الذين أوتوا الكتاب مخاطب، نلعنهم غائب، الانتقال من الخطاب إلى الغيبة يسمى التفاتاً، كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد. الوعد هو وعد الثواب، والوعيد هو التهديد بالعقاب، فهذه مسائل الوعد والوعيد مما حصل فيه اختلاف بين الفرق. فهذه الآية هي الآية الحاكمة، يعني هي التي تبين المعنى الحق، وهي المبينة لما تعارض فيها في هذه المسألة من الآيات، وهي الحجة لأهل السنة. هذه حجة أهل السنة في معتقدهم في آيات الوعيد، والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة. هذه فرق خالفت السنة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، فكانت على طرفي إفراط وتفريط. وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وحجتهم هذه الآية. العصاة ممن؟ من المؤمنين، هؤلاء تحت المشيئة، لا نجزم لهم بجنة ولا بنار، هؤلاء أمرهم إلى الله، فإنها نص في هذا المعنى. ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون، يعني يعذبون حتما، يعذبون سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر. ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد. ويرد على الطائفتين، على المعتزلة وعلى الخوارج، قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك يدخل فيه أكبر الكبائر ويدخل فيه كل الصغائر. ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد، وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان. هذا مذهب كثير من الشعوب تعتقده عملياً وإن لم تتلفظ به، فيتهاونون في طاعة الله، يتهاونون في خشية الله، يتهاونون في الكف عن محارم الله، ويقول كلنا نحن للجنة خلاص، الله عز وجل يرحمنا جميعا، فيتهاونون بذلك. ويأتي بعض الوعاظ الذين يعني يعظون العوام، فحتى يرغبونهم في الحضور إليهم يقولون كل من حضر مجلسنا في الجنة، إذا كنت تحضر في مسجد كذا أنت في الجنة، خلاص قل للملك أنا أذهب في مكان كذا ويدخلك إلى الجنة مباشرة. فهذا الطريقة التفكير، هذه المحاكمات الذهنية، هذه تعجب من؟ تعجب العوام، ويعني يرون أنفسهم حققوا شيئا في مجيئهم إلى المسجد مغفرة. فهذا باب فتح على الأمة التفريط في الأمر والنهي. لذلك صرنا نجد المسلم الذي يصلي في الصف الأول لكنه لا يتقي الله في درهم، لأنه هو ظن أنه مجرد دخوله إلى المسجد وحضور مجلس وعظ يغفر له، فأكل دراهم أموال الناس وحقوق الناس وأموال الأيتام وحقوق الجيران وحقوق الأرحام وكذا، كله لا ضير لا بأس. فهذا من أثر الفكر الديني المخرب، هذا فكر ديني مخرب يخرب المجتمعات. التخريب ليس عقديا فقط، بعض الناس يناقشون الأمر أنه أمر عقدي، ليس فقط أمر عقدي، هذا أمر عقدي له أثر في حياة الناس وحياة المجتمعات. مثل هذا الفكر هو الذي يؤدي إلى التناقض بين المعتقد والسلوك. إنسان معتقد شيئاً وسلوكه شيء آخر، مما يرى في البلدان الإسلامية جمعاء. هذا المثل إنه فلان يصلي في الصف الأول ثم يأكل أموال الناس بالباطل، هذا في كل بلد إسلامي تسمعه، ليس مقصوراً على بلد دون بلد، لكثرة انتشار مثل هذه الأفكار أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الله عز وجل يوم القيامة يدخل الجميع إلى الجنة وانتهى الأمر. فمثل هذا لا يخاف ولا يخشى ولا يتذكر ولا يتقي الله تعالى في الناس. ويرد عليهم، يرد على المرجئة قوله سبحانه لمن يشاء، يغفر لمن يشاء. ما أدراك أنك ممن شاء الله؟ هل نظرت في اللوح المحفوظ؟ أو هل نظر شيخك في اللوح المحفوظ؟ لا ينظر أحد في اللوح المحفوظ، فلذلك يبقى الإنسان على خوف وعلى وجل. فإنه تخصيص لبعض العصاة. وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء هو التائب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من العباد التوبة. يعني جعلوا فاعل يشاء هنا من؟ العبد، مع أن هنا الفاعل هو الله جل جلاله. فهذا من التأويل الباطل، فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب، وهذا التأويل بعيد، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك، وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان، ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد. وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الإيمان، إذن كل المؤمنين مغفور له. وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد. ما هو الوعيد؟ التهديد والتخويف. فحملها المعتزلة على العصاة، وحملها المرجئة على الكفار، وحملها أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاة، كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين. فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد، بين آيات الوعد وآية الوعيد، بل يجمع بين معانيها، بخلاف قول غيرهم فإن الآيات فيها تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع، وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع، وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له، وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه. يعني تلخيص الاختلافات في المسألة، أين موضع الاختلاف؟ عندنا عدة أصناف من الناس. الصنف الأول كافر تاب من الكفر، فهذا توبته مقبولة بالإجماع. الثاني كافر مات على كفره، ما حكمه؟ في النار بالإجماع. عاصي من المؤمنين تاب، توبته مقبولة. عاصي من المؤمنين مات ولم يتب، هنا مكان الاختلاف. الخوارج قالوا في جهنم، المعتزلة قالوا إن كانت كبيرة في جهنم، المرجئة قالوا في الجنة، أهل السنة قالوا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه. عند الخوارج حتى ولو تاب؟ نعم، لا، إذا تاب خلاص انتهت، تاب. أما المسألة في عاصي مؤمن لم يتب، مثل كثير من عصاة المسلمين يتوبون، عفواً، عصاة يموتون دون توبة وهو على معصيته. فعندنا هذا مسلم يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويرجى أن يرحمه الله تعالى، الخوارج يقولون هذا في جهنم، كذلك المعتزلة إن كان من فعل الكبائر يقولون في جهنم، المرجئة يقولون هذا في الجنة، نحن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار. نعم، هذا في حكم مرتكب الكبيرة بالنسبة إلى الإيمان والكفر، فالخوارج يقولون هو كافر مرتكب الكبائر كافر، والمرجئة يقولون هو مؤمن يعني يدخل الجنة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين الإيمان وبين الكفر، لا نحكم بكفره كالخوارج ولا نحكم بإيمانه. أهل السنة يقولون هو مسلم عاص تحت المشيئة، كلمة تحت المشيئة هذه خلاف من؟ المرجئة. المرجئة يقولون هذا مسلم مؤمن في الجنة، نحن نقول هذا مسلم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. هم اليهود، وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقيل مدحهم لأنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وهناك نهي عن تزكية الإنسان لنفسه، ماذا يقول الله تعالى؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم من معالم الشخصية المسلمة، من معالم الإنسان المسلم، الإنسان الملتزم بدينه المتقي لربه عز وجل، الورع أنه لا يزكي نفسه. لذلك نجد العارفين بالله عز وجل يبتعدون عن الحديث عن أنفسهم ما أمكن، حتى يبتعدون عن التعبير بضمير المتكلم. مثلا ترى بعض العلماء يقول قال أبو فلان، قال أبو عبد الله، قال أبو فلان، ما يقول قلت، قلت أنا، أو قلنا نحن، مثل هذه الأشياء، أو أن يشبع كل مجلس بالحديث عن نفسه. هذا ليس دأب العلماء الربانيين العارفين بالله المرشدين للخلق إلى سلوك سبيل الله. فالحياة المعاصرة مبنية على الإعلام. الإعلام ماذا يعني؟ ترويج البضاعة. ترويج البضاعة بماذا يكون؟ بالتزكية. هذه التزكية هي شأن البضائع الدنيوية، حتى أبيع هذا الجهاز وأبيع هذا الجهاز لابد أن أذكر ما مواصفات هذا، ما مواصفات هذا. هذا أمر دنيوي. الأمر الدنيوي مبني على ماذا؟ مبني على الدعاية، مبني على الإعلام، حتى يأتي المشتري فيشتري فيدفع المال فأكسب فأعيش. أما الأمور الأخروية ليست مبنية على التزكية، إنسان يزكي نفسه. التزكية في الأمور الأخروية أين مكانها؟ عند الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فطلاب العلم اليوم كأنهم نسوا هذه المعاني، أن يتواضعوا، أن لا يغرهم البريق. فصار الآن بريق طلاب العلم كل واحد يعبر عن نفسه بأشكال وألوان وأشياء أحياناً لا تكون صواباً. العارفون بالله المتقون الورعون لا يذكرون عن أنفسهم الصواب، يعني ما هو واقع حقيقة. أما هؤلاء الناس قد يتشبعون بما لم يعطوا. يقول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ثوبي الزور يعني طقم. الإنسان غالبا يلبس طقما، قطعتين من الثياب. فهذا المتشبع بما لم يعطى يقول: أنا درست عند فلان، وقرأت عند فلان، وقرأت الكتاب الفلاني، وحضرت الكتاب الفلاني، وأجازني فلان، وأجازني فلان. هذا إن كان صادقا الربانيون لا يتبجحون به. ما معنى يتبجح؟ يعني يتفاخر وينشر. ربما بعض العلماء كتبوا لأنفسهم تراجم من باب التعريف بنعمة الله عليه، ومن باب أيضاً تاريخ. أما مو في كل موطن إعلانات هنا وهنا: أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ثم لا يكون كذا صحيحاً. هنا البلاء، هنا المصيبة. يقول: درست عند فلان، هو لم يدرس عنده. قرأت على فلان، هو لم يقرأ عنده. قرأنا كتاب كذا وقد قرأ منه صحيفة أو صحيفتين. حضرت درس كذا، قد حضر مجلسا أو مجلسين. رأيت العلماء كذا، جالسهم أيضا ساعة أو ساعتين. فيتشبع بذلك ويظهر نفسه للناس وكأنه يعني شيء عظيم جدا. فهذا أمر خطير نهى الله المؤمنين عنه، وعابه سبحانه على أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. أحياناً بعض الناس يريد الجمع بين الأمرين، بين أن يسلك طريق العلماء الربانيين وبين أن يزكي نفسه. فماذا يفعل؟ لا يزكي نفسه فرداً، يزكي نفسه جماعة، وهو أحد أفراد هذه الجماعة. إذن هو دخل في التزكية. نحن كذا، إخواننا كذا، فعلوا كذا، عملوا كذا، هؤلاء يعملون كذا، طيب أنت ممن؟ أنا منهم، إذن أنا مزكى. طيب وسائر الناس ليس لهم حظ في تلك التزكية. فهذه مداخل شيطانية. جاءت الهجمة الإعلامية المعاصرة، صار كل شيء بالإعلام، فانزلق إلى ذلك طلاب العلم أيضاً. نشر الإسلام لا يفتقر إلى الدعاية. الدرس هذا إذا وضعنا له مناسبة في وسائل التواصل، كم واحد يشير؟ كم واحد؟ لا يشيرون أنه سيحضرون، ممكن 1000. من يأتي حقيقة؟ الذين يأتون حقيقة. لذلك هذا الإعلام لا تغتروا به، الإعلام لا تغتروا به، هذا لا يحصل شيئا زائدا كثيرا، ربما كانت نسبته أقل من نسبة منفعته، أقل من مفسدته. هذا أين فائدته الإعلام؟ هذا فائدته في أمر الدنيا، هذا للتجارة، التجارة الدنيوية تحتاج إعلان، تحتاج. التاجر إذا لم يسوق بضاعته هل تباع؟ لا تباع، كيف يراها الزبون؟ أما العلم لا يسوق تسويقا، العلم بريقه ظاهر وحاجة الناس إليه ماسة، فمن لم ير بريقه ولم يشعر بالحاجة إليه هذا لا يفيده لا إعلان ولا إعلانين ولا 5 ولا 10. بريقه ظاهر والحاجة إليه ماسة، فمن لم ير بريقه ولم يشعر باحتياجه إليه فكبر عليه كم؟ 4. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين، فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.